بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة، إلى الباب 39 من أبواب كتاب الزكاة. قال: باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوال ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوال ولا تيس إلا ما شاء المصدق، أو إلا ما شاء المصدق، تمشي بالتشديد وبالتخفيف كما سيأتي في الشرح، وبرضو عوار أو عوار أيضا إيه كما سيأتي في الشرح، فيها يعني وجهان في شرحها. طيب، يقول الشارح رحمه الله: اختلف في ضبطه، اللي هو إلا ما شاء المصدق أو المصدق، إيه الفرق بينهم؟ المصدق اللي هو المتصدق، اللي هو معطي الزكاة، الشخص اللي هو يعني المزكي. أما المصدق بالتخفيف اللي هو العامل أو الساعي الذي يوظفه الإمام لجمع الصدقات، يبقى المصدق اللي هو يعني اللي هو بتخفيف الصاد، المصدق يعني الاثنين بتشديد الدال، بس في واحدة فيها تشديد الصاد والدال. المصدق اللي هي أصلها كانت المتصدق، والتاء أدغمت في الصاد فصارت المصدق، فاللي هي بتشديد الصاد والدال هذا اللي هو المزكي، المتصدق اللي هو المزكي. أما المصدق اللي هو بتخفيف الصاد فهذا اللي هو الساعي أو اللي هو الموظف المكلف بجمع الزكوات الذي يبعثه له. فهنا قال: اختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد، والمراد المالك اللي هو مالك الماشية اللي هو المتصدق يعني. قال: وهذا اختيار أبي عبيد، اللي هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، من كبار أئمة اللغة، فاختياره، وكان أيضا كذلك من الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى، فهذا اختياره في ضبط هذه اللفظة أنها المصدق. قال: وتقدير الحديث، يعني شرح الحديث على هذا المعنى: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب، لأن الهرمة اللي هي المسلمة الكبيرة، ولا ذات عوار، برضو حيجي أن عوار بفتح العين اللي هو العيب يعني المعيبة، وبضم العين عوار يعني عوراء، فإذا أخذنا بالفتح أعم وأشمل، يعني تشمل العيوب كلها. فيقول هنا يعني لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، يعني للهرمة وذات العوار هذه لا تؤخذ أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه. هنا جعل الاستثناء يعود على الأخير ولا على كل المذكورات، يعني هو لو تأمل لفظ الحديث، طبعا هذا جزء من الكتاب احنا مر بينا من قبل، اللي حضر معنا الدروس السابقة يعرف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث أنسا عاملا على أي بلد، على إيه؟ على البحرين، بارك الله فيه، بعث أنسا عاملا على البحرين، فكان أمير أنس بن مالك رضي الله عنه كان أمير البحرين في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعث له كتابا فيه إيه؟ فريضة الصدقات، يعني مقادير الزكوات التي فرضها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه زكاة الماشية وزكاة الذهب والفضة. فكان في هذا الكتاب ففيه ولا يخرج في الصدقة هلمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. فهنا على هذا التفسير أن الاستثناء يرجع على الأخير فقط. مرات تيجي يعني جمل متعاطفة أو عبارات متعاطفة معطوفة بالواو وبعدين يجي استثناء. فهذه مسألة اختلاف في أصول الفقه بين الأئمة الفقهاء، هل الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة يعود على الأخير فقط ولا يرجع على كل المتعاطفات؟ فهنا يعني طبعا نأخذ مثالا آخر يوضح هذا. يعني قال الله تعالى في كتابه الكريم عن الذين يقذفون المحصنات، الذي يتهم امرأة محصنة عفيفة يتهمها بالزنا، قال إيه؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فراح جت إيه؟ إلا الذين تابوا. هل إلا الذين تابوا دي هل هي ترجع على الأخيرة فقط؟ وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني إذن فاجلدوهم 80 جلدة سواء تابوا ولا ما تابوا يتجلدوا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا سواء تابوا ولا ما تابوا لا تقبل شهادته. وبعدين وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إذن على هذا التفسير أنهم أن وصف الفسق يرتفع عنهم بالتوبة، لكن يبقى الاستثناء يرجع على الأخير فقط، لكن اللي قبله ليس منه إيه استثناء. التفسير الثاني يقول لك إن إلا الذين تابوا ترجع على جميع ما قبلها، لكن إيه بالنسبة للحد يعني دلت أدلة على أن الحد لا يسقط بالتوبة، فيبقى مسألة قبول الشهادة مشمولة بالاستثناء. فلذلك اختلف الفقهاء في القاذف إذا تاب هل تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته بعد ذلك إذا شهد في قضية أخرى. فبعض الفقهاء قالوا إذا القاذف المحدود إذا تاب إلى الله تعالى وكذا ثم شهد في قضية أخرى أنه تقبل إيه شهادته، وهناك يعني القول الآخر قالوا لا تقبل شهادته. سبب الخلاف هو أن قوله تعالى إلا الذين تابوا هل يرجع على كل المتعاطفات ولا يرجع على الأخير فقط. هنا نفس الشيء في الحديث الذي معنا، قال ولا تؤخذ ولا يخرج في الصدقة هريمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. فالتفسير الأول هنا قالوا المصدق بتشديد الصاد اللي هو مالك الماشية، والاستثناء يرجع على الجملة الأخيرة فقط، يبقى لا تؤخذ هريمة هذه لا تؤخذ مطلقة سواء شاء المصدق ولا ما شاء المصدق، الهرمة لا تؤخذ، وذات العوار لا تؤخذ يعني لا تجزئ في الزكاة برضو سواء شاء المصدق ولا ما شاء المصدق، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، لكن التيس بالذات يجزئ إذا شاء المصدق. طيب وهنا من ناحية المعنى الذي يؤيد هذا قالوا إيه إن الهرمة وذات العوار هذه لا تؤخذ لأنها معيبة وناقصة عن المطلوب، وأخذها فيه إضرار بالإيه بالفقير. لكن التيس اللي هو فحل الغنم فقالوا التيس هنا في الغنم يعني هو لا يؤخذ لمصلحة المتصدق، مش لمصلحة يعني هو إيه لا يؤخذ لمصلحته وحاجته إليه. فإذا المتصدق برضا منه عن طيب خاطر رغب في إخراج التيس فيكون إيه جائزا لأنه حقه وقد إيه تنازل عنه. فهنا قال وتقدير الحديث لا تؤخذ هريمة ولا ذات عيب أصلا، يعني مطلقا سواء شاء المصدق ولا ما شاء ما تؤخذ، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم اللي هو الذكر الذي يلقح الماشية لتتناسل يعني إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به والله أعلم. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، يرجع على الأخير فقط. قال ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، قال إلا ما شاء المصدق بتخفيف الصاد. المصدق اللي هو مين؟ اللي هو الساعي، اللي هو العامل الموظف الذي يجمع، الذي يأخذ الصدقات. وكأنه يشير إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل، فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد. وهذا قول الشافعي في البويطي، في مختصر البويطي. والإمام البويطي رحمه الله تعالى من كبار أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله وتلاميذه، وله كتاب جمع في كتاب مختصر البويطي جمع فيه أقوال إمامه الشافعي رحمه الله. فقال: ولفظه ولا تؤخذ ذات عوال ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر. انتهى. على النظر يعني النظر لمصلحة الفقراء ولمصلحة، إذا رأى يعني مصلحة في أخذ هذه الأشياء أخذها. قال: وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله. في مسألة الاستثناء في الجمل المتعاطفة بالواو، هل يعود على الأخير أو يعود على جميع المذكورات؟ فهو الإمام الشافعي مذهبه أنه يعود على جميع المذكورات. لذلك حتى الإمام الشافعي لما جرت تبهة قال إيه: ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق، يعني خلى حتى آخر مذكور الهرمة، لكنه في الحديث آخر مذكور التيس. بس طالما الاستثناء يعود على الجميع مش هتفرق يعني أيا كان الترتيب. قال: فلو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوسا أجزأه أن يخرج منها. إذن متى يجوز إخراج التيس أو إخراج الهرمة أو ذات العوار؟ فقال: يجوز إخراج إذا كانت الماشية كلها كذلك. شخص مثلا عنده 40 شاة وكلها معيبة، فهنا المصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كل 40 شاة شاة. فهنا إذا رأى المصدق يعني نظر فيها وجدها كلها معيبة، فله أن فهنا يأخذ واحدا منها، أو كلها هرمة فيأخذ إيه واحدا منها، أو كلها تيوس كلها ذكور، يعني كان مثلا باع الإناث ولا ماتت ولا كذا، والموجود عنده حاليا هو عنده 40 شاة كلها ذكور، ففي هذه الحالة يأخذ منها وتجزئه في هذه الحالة. قال: وعن المالكية: يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث. وفي رواية أخرى عندهم كالأول. قل المالكية قالوا: إذا الشخص ماشيته كلها تيوس يلزم أن يشتري شاة أنثى ويخرجها. إذا ماشيته كلها مثلا معيبة أو كلها هرمة يلزمه أن يعني يبيع بعضها ويشتري شاة مجزئة ويتصدق بها. قال: هرمة بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة التي سقطت أسنانها. هذا تفسير هرمة. ولا ذات عوار، يعني لا تجزئ في الزكاة، ذات عوار. قال: بفتح العين المهملة وبضمها، إما ذات عوار أو ذات عوار. قال: أي معيبة. الرأي الأول بعض علماء اللغة قالوا سواء قلنا عوار أو عوار بالفتح وبالضم كلاهما معناها معيبة بها عيب، وقيل بالفتح العيب وبالضم العور. الرأي الثاني قالوا إذا قلنا ذات عوار فهي المعيبة، ذات عوار يعني عوراء. قال: واختلف في ضبطها، فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع. طيب ذات عوار، لو قلنا ذات عوار يعني ذات عيب. طيب هل أي شاه معيبة، أي نوع من أنواع العيوب لا تجزئ في الزكاة إذا أخرجها صاحب الماشية؟ فالرأي الأول قالوا المقصود بها العيوب التي يثبت بها الرد في البيع، يعني لو أنه باعها. يعني هناك دائما إيه في المبيع عيوب صغيرة يعني يتغافل الناس مثلها ولا يعني ولا تؤثر في ثمن المبيع. فهذه العيوب الصغيرة لا يثبت بها الرد في البيع، يعني إذا اشترى الإنسان السلعة وبعدين وجد فيها بعض هذه العيوب الصغيرة التي لا ترد السلعة بها، فهذه العيوب الصغيرة. لكن العيوب الكبيرة التي تؤثر في الثمن تأثيرا يعني كبيرا ويحق للمشتري يكون له خيار، الايه يسمى خيار العين، لو من حقه أن يرد السلعة ومن حقه أيضا أن يبقيها ويأخذ أرش العيب اللي هو الفرق بين قيمة الصحيحة وقيمة المعيب. فقالوا العيوب التي يثبت بها الرد في البيع هذه العيوب تمنع إخراجها في الزكاة، فلا يصح إخراج شاه بهذه العيوب في الزكاة. وقيل ما يمنع الإجزاء في الأضحية، في ناس قالوا ما يمنع الإجزاء في الأضحية، العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية اللي هي مثل العوراء والعرجاء يعني هناك طبعا بعض العيوب مجمع عليها وبعض العيوب محل خلاف بين الفقهاء يعني. قال وقيل ما يمنع الإجزاء في الأضحية، قال ويدخل في المعيب المريض، من ضمن المعيب المريضة تعتبر معيبة. قال والذكورة بالنسبة إلى الأنوثة، الذكورة تعتبر عيبا لأن في الماشية عادة الذكور بتكون أقل قيمة من الإناث، للناس تحلب وتتوالد وتتناسل. قال والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه، اللي عليه سن إذا أخرج السن الأقل فيعتبر هذا عيبا يرد عليه ويطلب منه السن المطلوب. تفضل. شيخ في الأضحية الذكر في الأضحية الذكور تجزئ، يعني الذكور والناس كله تجزئ. لا بس الذكر يعني أحسن مرتبة من الأنثى ولا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية ضحى بكبشين أملحين عليه الصلاة والسلام، ضحى بالذكور يعني. لأن المراد هنا في الأضحية المراد بها اللحم والأكل يعني، لكن في الزكاة يعني ممكن تعطى للفقير لتتناسل وتتوالد عنده وكذا فيكون. طيب الباب الذي بعده قال باب أخذ العناق في الصدقة، باب أخذ العناق في الصدقة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. طيب العناق، العناق يعني كما سيأتي هو الإيه الصغيرة من الغنم، يعني الصغيرة من الغنم اللي أقل من السن المجزئة، الأقل من السن المجزئة. طبعا فهنا يقول في الحديث هنا أن أبا بكر رضي الله عنه قال والله لو منعوني عناق، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هذا في موضوع قتال المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدت جزيرة العرب عن الإسلام يعني كما ورد في الأحاديث، يعني إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين وباقي أنحاء الجزيرة، يعني ارتد أكثرهم أو كثير منهم يعني عن الإسلام وفشت فيهم الرد. وكان هؤلاء المرتدون كانوا أصنافا يعني صنف ثلاثة أصناف يعني، صنف رجع إلى عبادة الأوثان كما كانوا في الجاهلية، وصنف ادعوا النبوة، كل منطقة ظهر فيها متنبئون يدعون النبوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض هؤلاء المتنبئين يعني ادعوا النبوة في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن قوي شأنهم يعني وكثر أتباعهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، مثل مسيلمة الكذاب في اليمامة في نجد، وسجاح أيضا في تميم في نجد أيضا امرأة ادعت النبوة، وطليحة الأسدي، طليحة بن خويلد الأسدي، ولكن طليحة تاب بعد ذلك ورجع إلى الإسلام، كان ادعى النبوة وبعدين تاب بعد ذلك ورجع وختم له بالخير. وهناك الأسود العنسي في اليمن ادعى النبوة، وآخرون يعني هؤلاء أشهرهم. فهذا قسم من المرتدين، وقسم من المرتدين هم الذين منعوا الزكاة، هم الذين منعوا الزكاة وقالوا كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها لأحد بعده. وكان من رأي أكثر الصحابة رضي الله عنهم أو عامتهم يعني سوى الصديق رضي الله عنه، أنه في هذا الموقف العصيب يعني ومعظم الجزيرة ارتدت عن الإسلام وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يؤجل مسألة قتال منعي الزكاة، وأن يركز الآن على الذين عبدوا الأوثان والذين ادعوا النبوة وكذا، وأما منعوا الزكاة يعني يحيدون في هذا الوقت حتى يتم القضاء على يعني على من عبد الأوثان وادعى النبوة وكذا. إلا أن الصديق رضي الله عنه رأى مساواة مانع الزكاة ببقية أصناف المرتدين، وأنهم يقاتلون كما يقاتل المرتدون. وقال رضي الله عنه قال أينقص الدين وأنا حي؟ يعني يعني أركان الإسلام خمسة، يجي في حياة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجي ناس يتركون ركنا من الخمسة ويسقط الصديق رضي الله عنه. وكان هذا يعني حكمة من الله تعالى، وشرح الله تعالى لا يعني صدره فيها، يعني لأنه إيه، لو أن الصديق رضي الله عنه قبل سكت عن هؤلاء وهادنهم وهم تركوا ركنا من الخمسة، كان بعدها الخليفة اللي بعده يتركوا لنا الركن الثاني، واللي بعده كان خمس خلفاء كان تركوا الأركان الخمسة وقضي على يعني وحرف الدين وكذا. فالصديق رضي الله عنه أصر على قتال مانع الزكاة وأنهم يقاتلون مثلهم مثل من دعا النبوة، وقال لو منعوني عناقا، وحلف رضي الله عنه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي بعض الألفاظ الأخرى أو أنه قال أيضا رضي الله عنه والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. كان عمر رضي الله عنه من المعارضين لقتال منع الزكاة، لكن لما رأى إصرار الصديق رضي الله عنه على قتالهم فقال إيه، فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال، قال فعرفت أنه الحق. فبعد ذلك يعني الصحابة كلهم رضي الله عنه نزلوا على إيه، على أمر الصديق رضي الله عنه، وخرجوا لقتال مانع الزكاة. طيب هنا قال باب أخذ العناق في الصدقة، قال بفتح المهملة، المهملة اللي هي العين يعني التي ليس عليها نقط، يعني يكون مثلا عين وغين، عين وغين، فالغين يقال معجمة والعين يقال إيه مهملة يعني لا نقطع عليه. قال أورد فيه طرفا من قصة عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما في قتال مانع الزكاة، قال وفيه قوله لو منعوني عناق، قال وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة السابقة، ترجمة اللي هي عنوان الباب يعني، إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة، لأن الصغيرة لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك. يعني هذا عندما تكون الماشية كلها صغارا أقل من السن المطلوب، فهنا يخرج واحدة منها وتجزئه في هذه. قال وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء، قال باب أخذ العناق، يعني الأصل أن المعطي لا يعطي عناقا وإنما يعطي السن المطلوبة، لكن المزكي الساعي او المصدق اللي هو يعني مزكي لا يعطي الا السنه المطلوبه، لكن جامع الزكاه والساعي او العامل اذا يعني راى المصلحه في اخذ السن التي هي اصغر من المطلوبه لعدم وجود السن المطلوبه عند المتصدق فانه ياخذ. قال: وهذا هو السر في اختيار لفظ الاخذ في الترجمه دون الاعطاء. وخالف في ذلك المالكيه فقالوا معناه كانوا يؤدون عنها ما يلزم اداؤه. وقال ابو حنيفه ومحمد بن الحسن: لا يؤدي عنها الا من غيرها. يعني هنا اختلف الفقهاء في من كانت ماشيته كلها صغارا اقل من السن المطلوب، فبعض الفقهاء قالوا يلزمه ان يشتري بماله السن المطلوبة ويؤديها ولا يؤخذ منه أقل من السن المجزئ. والفريق الآخر قال إذا كانت ماشيته كلها كذلك فالزكاة شرعت يعني مواساة، والإنسان يواسي بما عنده وتؤخذ منه في هذه الحالة. والبعض يعني فسر هنا الحديث قالوا المقصود ضرب المثال، يعني قالوا يعني لو منعوني عناقا يعني ليس قالوا يعني ليس المقصود ان العناق تجزئ في الزكاه، ولكن المقصود يعني ضرب المثال يعني لاقل شيء، يعني كما قال في الحديث الاخر: لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من شرط الزكاه يعني اخراج الابل معها العقل يعني والحبال وكذا، ولكن القصد ضرب المثال، يعني لو منعوا اقل شيء كانوا يخرجونه فإنه سيقاتلهم عليه. قال: وقيل المراد بالعناق في هذا الحديث الجزعة من الغنم، وهو خلاف الظاهر والله أعلم. الجزعة من الغنم، الغنم نوعين لما ضأن وماعز، والجزعة من الضأن اللي لها 6 أشهر، ومن الماعز ما لها سنة، اللي كملت 6 أشهر من الضأن واللي كملت سنة من المعز يعني. فالأصل أن العناق اللي هي دون ذلك اللي هي أقل من 6 أشهر في الضأن وأقل من سنة في الماعز، يعني هذا الأصل في الاستعمال اللغوي للعناق. بس بعض الشراح قالوا العناق هنا في هذا الحديث يعني أطلقت على الجذعة، يعني كأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكنه قال وهو خلاف الظاهر. الظاهر يعني العناق اللي هي أقل من السن المجزئ. ذكر فائدة في الإسناد، يعني يقول: قال في أثناء الإسناد: وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد. هذا يسمى الحديث المعلق، يعني الإمام البخاري قال وقال الليث. طيب أين إسناد الإمام البخاري إلى الليث؟ الليث اللي هو الإمام الليث بن سعد الفهمي اللي هو فقيه أهل مصر وإمام أهل مصر. فالإمام البخاري يعني عادة يروي عنه بواسطة يعني. فقال: وصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث. الإمام محمد بن يحيى الذهلي هذا كان معاصرا للإمام البخاري، هو والإمام البخاري كان من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام من كبار الحفاظ اسمه محمد بن يحيى الذهلي، وده كان معاصر للإمام البخاري، وكان بينهما يعني حتى يعني شيء من يعني الخلاف، ووقع بينهما يعني نزغ بينهما الشيطان، وحصل بينهما يعني شيء من الخصومة والخلاف. وكان الإمام مسلم رحمه الله كان تلميذا للاثنين، يعني محمد بن يحيى وللبخاري أيضا محمد بن يحيى الزهلي. فالإمام محمد بن يحيى الزهلي رحمه الله كان من الحفاظ الكبار، وله كتاب اسمه الزهريات جمع فيه مرويات الإمام محمد بن شهاب الزهري. روى هذا الحديث فالذهلي عن أبي صالح عن الليث بن سعد. قال: ولليث فيه إسناد آخر من طريق أخرى ستأتي في كتاب المرتدين عن عقيل عن شهاب عن ابن شهاب. الباب الذي بعده: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. اللي فات ده كان فيه عدم أخذ المعين، هنا أيضا في عدم أخذ الكرائم، يعني إذا الذي يؤخذ من الوسط، يعني لا يؤخذ أطيب شيء عند المتصدق ولا يؤخذ أردأ شيء عند المتصدق، وإنما يؤخذ من الوسط. شيخ، قول أبي بكر عن العناق هو قاله مجازا، فكيف يؤخذ من الحكم وهو قاله مجازا كما قال عن عقول الجلد؟ ما هو طبعا بالنسبة للاستدلال الذين أخذوا من قول الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففريق أخذه على أنه على حقيقته، يعني على حقيقته أنهم كانوا يؤدون العناق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وجعلوه يعني على ظاهره وعلى حقيقته، واستدلوا به على جواز أخذ العناق. الفريق الآخر قالوا يعني هذا مجاز، يعني المقصود به يعني لو منعوني أقل شيء كانوا يؤدونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المقصود أنهم كانوا يخرجون العناق، ولكن المقصود ضرب المثل، يعني المقصود ضرب المثل، يعني زي مثلا إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، أو يعني ضرب المثل، يعني مفحص القطاء عش هذا الطائر الصغير، فالمسجد لا يمكن أن يكون في هذا الحجم يعني، فلذلك المقصود يعني ضرب المثل، يعني ولو صغر، يعني مهما كان ايه صغيرا، فالمقصود اصغر مسجد يعني تصح الصلاه فيه ويتسع للمصلين او كذا. فمثلا هنا ولو كمفحص قطاء، ليس المقصود مفحص القطاء، ولكن المقصود يعني اصغر مسجد يعني يتسع لبعض المصلين او كذا. وفي مثلا يعني ايضا قيل المقصود به يعني بعض المسجد ومشاركه في بناء المسجد ولو بهذا المقدار أو كذا إلى آخره. القصد مرات يعني يذكر الشيء، ليس المقصود أن المسجد يمكن أن يكون في هذا الحجم، ولكن المقصود ضرب المثل يعني لأقل مسجد أو أصغر مسجد. فهنا كأن هذا المعنى، يعني لو منعوني عناقا، ففريق اللي قال التعبير مجازي، يعني قال ليس المقصود أن العناق تجزئ، ولكن المقصود لو منعوني أقل شيء كانوا يخرجونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الباب الذي بعده باب 41، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدق. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. قال لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. قال هذه الترجمة مقيدة لمطلق الحديث، لأن فيه وتوق كرائم أموال الناس بغير تقييد بالصدق. قل لفظ الحديث مجمل، يعني وتوق كرائم أموال الناس، لم يقل في الصدقة أو في غير الصدقة، في الصدقة أو في غيره. لكن الإمام البخاري رحمه الله لما وضع العنوان قال لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، فراح قيد بهذا القيد اللي هو في الصدقة. بمعنى توقي؟ توقي الشيء يعني الوقاية منه، بمعنى اجتنابه وتركه، يعني زي الوقاية يعني. فهنا قال إيه؟ وأموال الناس يستوي التوقي لها بين الكرائم وغيرها، فقيدها في الترجمة بالصدقة، وهو بين من سياق الحديث لأنه ورد في شأن الصدق. قل وتوقى كرائم أموال الناس، يعني لا تأخذ من، يعني إذا كان المقصود لا تأخذ من أموال الناس شيئا، يعني لا تأخذ من أموال الناس شيئا، يعني طبعا إلا عن تراض في المعاوضات وفي الهبات وفي كذا إلى آخره، لكن القصد إيه؟ لا، فالإنسان يتوقى كرائم الناس، يعني لا يأخذ إيه؟ ما لا يحل له من أموال الناس، سواء كانت كرائم أو غير كرائم. يعني الإنسان لا يأخذ أموال الناس لا كرائم ولا غير كرائم، يعني لا يأخذ إيه؟ مال غيره أو حق غيره. لكن لما قال وتوقى كرائم أموال الناس، فالتقييد بالكرائم هنا دليل على أن المقصود حال الصدقة، يعني الساعي، يعني الساعي مسموح له أن يأخذ أموال الناس، يأخذها يعني لتسليمها إلى الإمام وإلى مستحقين، فإذا هو يأخذ أموال الناس لكن لا يأخذ الكرائم. أما غير الساعي في الصدقة فهو أصلا لا يأخذ أموال الناس لا كرائم ولا غير كرائم. فيقول يعني هو القيد اللي هو ذكره الإمام البخاري في العنوان هو مفهوم من الحديث، لأن سياق الحديث بيتكلم عن الصدقات، قال أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم. قال والكرائم جمع كريمة، يقال ناقة كريمة أي غزيرة اللبن، والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان، وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به. كرائم الأموال يقال لها أيضا الأموال النفيسة، لأن من النفس، يعني لأن نفس صاحبها تتعلق به. وأصل الكريمة كثيرة الخير، وقيل للمال النفيس كريم لكثرة منفعته. قال وسيأتي الكلام على بقية الحديث قبيل أبواب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. يعني بقية الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن، يعني قاضيا ومعلما، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتدرج في دعوتهم إلى الله تعالى، وأن يبدأ بدعوتهم إلى التوحيد، وأخبره أنهم أهل كتاب، وأمره أن يبدأ بدعوتهم إلى توحيد الله وعبادته. وهنا في الرواية التي معنا فإذا عرفوا الله، في بعض الروايات قال إيه؟ وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها يعني فالروايات يفسر إيه؟ بعضها بعضا. قال فإذا عرفوا الله، يعني عبدوا الله وحده، مع أن أهل الكتاب يعني هم إيه؟ يشركون بالله تعالى، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فجعلهم كأنهم غير عارفين بالله طالما هم على شركهم، لأنهم لو عرفوا الله تعالى لعرفوا أنه واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. فإذا أول ما تدعون إليه عبادة الله، يعني إفراده بالعبادة. فقال أول شيء دعوتهم إلى التوحيد وإلى الشهادتين وإلى الدخول في الإسلام، فإذا هم استجابوا لذلك فقال فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى التدرج في دعوة الناس، وأنه يعني ليس من أول يوم يعني يلقى من يدعوه فيخبره بأحكام الدين يعني كلها دفعة واحدة، وإنما يتدرج معه ويبدأ بالأهم فالمهم، أول شيء التوحيد والشهادتين، وبعد ذلك يعني أركان الإسلام، ويبدأ بالصلاة ثم الزكاة، يتابع في أركان الإسلام وكذا، كلما رأى منه استجابة لشيء يعني علمه ما بعده ويتدرج معه. قال باب ليس فيما دون، فهنا الشاهد يعني من الحديث لما قال وتوقى كرائم أموال الناس، يعني أن العامل أو المصدق لا ينتقي يعني أطيب شيء عند المزكي ويأخذه، يعني إذا كان عنده ناقة هي أسمن نوقه وأغزرها لبنا وأحسنها هيئة أو كده، فلا يأخذها في الصدقة، وإنما يأخذ من الوسط، في نفس الوقت لا يأخذ المعيب والرديء، وإنما ينتقي من المتوسط ويأخذه. قال باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة، يعني الذود اللي هي الإبل، يعني ليس فيما دون 5 يعني من الإبل ليس فيها صدقة، يعني زكاة يعني. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال الذود بفتح المعجمة اللي هي الذال عليها نقطة يعني وسكون الواو بعدها مهملة وسكون الواو بعدها مهملة يعني بعد الواو في مهملة اللي هي الدال يعني الحرفين اللي قبل الواو واللي بعد الواو اللي قبلها معجمة اللي هي الذال عليها نقطة واللي بعد الواو الدال المهملة. قال الزين بن المنير أضاف خمس إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث يعني الأصل في العدد اللي هو من ثلاثة إلى تسعة أن العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث يعني كما درستم في القواعد النحو يعني مثلا إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجف هنا قد سبع بقرات فهنا بقرات لأنها مؤنثة المعدود مؤنث فجاب إيه سبع مذكر بدون ته لكن مثلا نجد مثلا مثلا ايه ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابع يعني ثلاثة رجال او ثلاثة يعني هنا لما يكون معدود مذكر فيكون العدد ايه مؤنثا تقول ثلاثة رجال مثلا واربع ايه نسوة مثلا تقول ثلاثة رجال وأربع أو نساء أو ثلاث نساء وهكذا فهنا قال خمس هنا العدد مذكر المفروض المعدود يكون إيه مؤنث يعني نقول مثلا خمس ناقات أو كذا لكنه قال خمس زود وكلمة زود يقول مذكر بس الشارح قال لأنه يقع على المذكر والمؤنث يقول إن كلمة زود بمعنى إبل يعني وهي تطلق على سواء كانت الإبل هذه ذكورا أو إناثا فهي يقال لها زود. قال وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع. وبعدين ذكر يعني بعض الفوائد في اللغة يعني في معنى الزود ابن قتيبة قال يقع على الواحد فقط البعير الواحد والأكثر على أن الزود من الثلاثة إلى العشرة وقال أبو عبيد من الثنتين إلى العشرة قال وهو يختص بالإناث وقال سيبويه تقول ثلاث زود لآخر كلامه يعني الخلاصة الزود الإبل يعني الزود الإبل وعندكم بعض الفوائد اللغوية يعني. طيب يعني نتوسع شوية في هذا المهم قال الزين بن المنير رحمه الله أيضا هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل وإنما اقتطعها من ثم يعني من هناك ثم ليه هناك بفتح الثاء زي ما نقول إيه في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إذا رأيت ثم يعني رأيت هناك في الجنة فيقول اقتطعها من ثم يعني من هناك يعني احنا موضوع زكاة الإبل هذا مر بنا من قبل فلماذا رجع مرة ثانية وجاب موضوع له علاقة بزكاة الإبل قال لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه كذا قال ولا يخفى تكلفه يعني ابن منير حاول أن يجد مخرجا يعني فأقول لك أنه الإمام البخاري وضع تراجم فيما يجب على صاحب الإبل وبعدين هنا ترجمة فيما لا يجب عليه قال إيه ليس فيما دون يعني اللي عنده أقل من خمسة لا يجب عليه صبر التراجم اللي فات كانت تفيد ان من عنده خمسة تجب عليه فمرة يعني جاب ايه نفي ومرة جاب الإثبات يعني مرة أثبت وجوب الزكاة على من عنده خمس فصاعدا وباب لنفي وجوب الزكاة على من عنده دون الخمس بس هو قال ولا يخفى تكلفه ده كان كلام ابن المنير وابن حجر يعني فيه تكلف. والذي يظهر أن لها، والذي يظهر لي كذا يقول ابن حجر، أن لها تعلقا بالغنم التي تعطى في الزكاة، من جهة أن الواجب في الخمس شاة، وتعلقها بزكاة الإبل ظاهر، فلها تعلق بهما كالتي قبلها. الذي يجب في خمس من الإبل شاة، يعني زكاة الإبل خمسة من الإبل زكاتها إيه؟ شاة. فإذا يقول هذه لها علاقة بزكاة الغنم، فلما ذكر زكاة الغنم يبقى إذن الذي كأنه يريد أن يقول الذي يخرج في الزكاة غنما أحد أمرين، إما أن يكون مالكا لغنم فيخرج منه، يعني عنده مثلا 40 شاة فيخرج إيه؟ شاة. وهناك نوع آخر يخرج شاة أيضا وهو المالك لخمس من الإبل يعني. فإذا كأنه يريد أن يتكلم هنا عن زكاة من يخرج إيه؟ الغنم في زكاته، فإما أن يكون مالكا لغنم أو لإبل اللي هي اللي عنده خمسة يخرج إيه؟ شاه، وعشرة يخرج شاتين إلى آخره كما سبق. طيب طبعا بقية الحديث يعني هو مر بنا من قبل، يعني قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. الوسق 60 صاع، قال وسق أو وسق بسكون السين أو فتحها 60 صاعا، والصاع يعني 4 إيه أمداد اللي هو المد اللي هو ملء كفي الرجل المعتدل، وبالوزن يعني ما بين يعني 2 كيلو ونص إلى 3 كيلو إلى كده، يعني هو أصل الصاع هو مكيال يعني ليس وزنا، فممكن نوع من التمر يعني لو عبيت صاع 4 غرفات كده بملء الكفين المعتدلي الحجم، يعني ليس إيه كبيرين يعني ولا صغيرين، وإنما كفين حجمهما متوسط وأخذت بهما 4 غرفات، فهذا هو الصاع. فممكن نوع من التمر توزن الصاع تبعه يطلع 2 كيلو ونص، نوع من التمر آخر 2 كيلو 700 جرام، 2 كيلو بس أقصى شيء يعني لا يتجاوز 3 كيلو، يعني دائما أقل من 3 كيلو. فإحنا في زكاة الفطر يعني نقول كل شخص عليه صاع نقول يخرج 3 كيلو، يعني باب الاحتياط يعني لأنه بزيادة، لكن هو الصاع دائما أقل من 3 كيلو، يعني فإذا أخرج 3 كيلو يعني قد أدى المطلوب وزيادة. فهنا ليس فيما دون خمسة أو سوق خمسة أو سوق صدق. فالوسق 60 صاع، خمسة أوسق يعني كم؟ 65 اللي هم 300 إيه صاع، صحيح؟ ولو قلنا الصاع 3 كيلو جرام يعني يطلع 900 كيلو جرام يعني، فاللي عنده أقل من هذا المقدار لا زكاة عليه يعني، بس طبعا إذا كنا ذكرنا الصاع قد يكون أقل من 3 كيلو، فهيطلع مثلا ما بين 600 كيلو ل 900 كيلو كده يعني، اللي عنده أقل من هذا المقدار لا زكاة عليه، اللي عنده نخل يعني يخرج أقل من هذا المقدار لا زكاة عليه. وليس فيما طيب اللي عنده هذا المقدار كم تكون زكاته؟ إذا كان يسقى بالمطر من غير كلفة يكون زكاته إيه؟ العشر. وإذا كان يسقى بالنطح والآلات وجلب أو جلب الماء من مكان آخر أو فهنا في هذه الحالة تكون زكاته نصف الإيه؟ العشر، وتكون مرة عند حصاد عند جمع المحصول يخرج. وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. والخمس أواقي اللي هي 200 درهم، الأوقية الواحدة تطلع كم؟ 200 على 5 40، صحيح؟ إذن الأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما، فخمس أواق اللي هي إيه؟ 200 درهم من الفضة. وزي ما ذكرنا وزن 200 درهم يطلع بالجرامات 595 جرام، فاللي عنده أقل من هذا المقدار من الفضة لا زكاة عليه. وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. يعني مرة بعدها باب زكاة البقر، نجعله الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.